أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الجزء التاسع، صفحة 148، اللي وصلنا في اعتقادي إلى هذه الجملة. قال: وهذه ماهيات، بلي، وهذه ماهيات مهيئة، مهيئة أو بهيئة، بل ماهيات بهيئة الأجسام دون الأبدان الإنسانية. إذا يتذكر الإخوة، كان حديثنا في هذا الفاصل بأن أولئك الذين يذهبون عن هذه النشأة ونفوسهم جاهلة جهلا بسيطا، يعني لم يصلوا إلى أي درجة من درجات الفعلية في مقام العلم أو في مقام العمل، ما هو مصير هؤلاء؟ خصوصا إذا علمنا بأن الذي يبقى هو المجرد، وهؤلاء نالوا درجة من درجات التجرد أم لم ينالوا؟ إذن يبقون بعد الموت أو لا يبقون؟ خب، ذكرنا المسألة فيما سبق، وأنه نقل كلاما من الشيخ أن هؤلاء لا بقاء لهم بعد الموت، وناقش في هذه النظرية. ثم انتقل إلى طبقة أخرى في أول صفحة 150، عفوا، في أول صفحة 148، قال: وإن كانت هذه النفوس خارجة عن القوة المحضة والهيولانية، ولكنه بماذا خرجت؟ بحصول الأوليات وبعض الآراء المشهورة والمقدمات الذائعة. وما هو مصير هؤلاء؟ كان الكلام في هؤلاء، يقول: ذهب بعض الفلاسفة كالشيخ والفارابي والغزالي وجملة من الأعلام من فلاسفة ومتكلمين أن هؤلاء تنتقل نفوسهم بعد مفارقة أبدانهم إلى أبدان بعض الأجرام السماوية. ما أدري الآن ترابط البحث. مدعى كان هذا، وهو أن هؤلاء بعد مفارقة أبدانهم ينتقلون إلى بعض هذه الأجسام والأجرام السماوية، فيتنعمون أو يتعذبون ويتألمون من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأجرام والأجسام. هسه الآن نطبق بعض العبارات حتى نصل إلى المناقشة. قال: وأما الفلاسفة فنقل صاحب الشفاء عن بعض منهم قولا ممكنا على زعمه، وقد وصفه بأنه لا يجادف في الكلام، من أن هؤلاء من؟ يعني هؤلاء الذين خرجوا عن القوة المحضة الهيولانية بحصول الأوليات وبعض الشائعات، إذا فارقوا الأبدان وهم بدنيون، يعني صارت عندهم مقامات مجردة عن البدن أو لم تحصل لهم؟ لم تحصل، وهم بدنيون وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان، فهؤلاء وصلوا إلى التجرد أو لم يصلوا إلى التجرد؟ لم يصلوا. وطبعا هؤلاء عندما يقولون لم يصلوا إلى التجرد، يعني لم يصلوا إلى التجرد العقلي، لأنه في العام الأغلب المشائين لا يقبلون التجرد المثالي، لأن المجرد عندهم الموجودات إما مادية وإما مجردة تجردا عقليا. قال: وهم بدنيون وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان، فيشغلهم، يعني حتى يشغلهم، فيشغلهم التزام النظر إليها، هذا ضمير إليها يعود إلى ما بما هو، فيشغلهم التزام النظر إليها والتعلق بها، فيشغلهم، هي عن الأشياء متعلق بيشغلهم، فيشغلهم عن الأشياء البدنية، وإنما لأنفسهم. شنو صححنا فيما سبقنا؟ ها؟ وإنما لأنفسهم أنها ماذا؟ أنها زينة لأبدانهم فقط، يعني أنفسهم ليست إلا هي زينة ماذا؟ لأبدانهم. ولا يعرف غير الأبدان والبدنيات. هؤلاء إذا تركوا أبدانهم أين يذهبون؟ هنا الآن أمكن أن يعلقهم نوع تشوقهم، لأن نوع تشوقهم كان إلى الأمور البدنية، أمكن أن يعلقهم نوع تشوقهم إلى التعلق ببعض الأبدان. هؤلاء بعد مفارقة أبدانهم يذهبون إلى ماذا؟ إلى بعض الأبدان، طبعا هاي الأبدان الدنيوية ما ينتقلون عن هذه النشأة. أخو هذا مسلم أو مسلم مولانا؟ مسلم، بلي مسلم، يبقى مسلما هذا. نعم نظره هكذا صار مولانا، تحقيقه أوصله إلى هذه النتيجة. هاي المسألة اللي طرحناها مفصلا في الفقه وفي الأصول وفي عموما نطرحها هي هذه، وهو أنه المسائل النظرية ما ينبغي على أساسه نسوي هذا مسلم نخرج هذا من الإسلام، ندخل هذا في المذهب نخرج ذاك من المذهب. لا مولانا، المسائل النظرية نعم لابد الصغرى يكون أهلا ماذا؟ أهلا لأن يعطي وجهة نظر في هذا، وإلا مو كل بقال يقول هذا وجهة نظري على أي لحظة. قال أمكن أن يعلقهم نوع تشوقهم إلى التعلق ببعض الأبدان التي من شأنها أن يتعلق بها الأنفس لأنها طالبة بالطبع. هؤلاء لا يستطيعون أن يتنعموا أو يتألموا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الأبدان. وهذه ماهيات بهيئة الأجسام دون الأبدان الإنسانية والحيوانية للعذر الذي ذكرناه. يقول ما يمكن أن تكون هذه الأجسام أجسام إنسانية أو أجسام ماذا؟ حيوانية. لماذا؟ يقول لأنه يلزم النسخ، يلزم ماذا؟ الفسخ ونحو ذلك. إذا يتذكر الإخوة في أول هذا الكتاب قلنا بأنه إذا انتقلت هذه النفس، هذه النفس في صفحة 4 قال سواء كان في النزول إنسانيا كان وهو النسخ، أو حيوانيا وهو المسخ، أو نباتيا وهو الفسخ، أو جماديا وهو الرسخ، أو في الصعود وهو بالعكس. هذا في صفحة 4 أشرنا إليه. يقول هذا نوع ماذا؟ من النسخ الممتنع عقلا الذي برهنا على امتناعه فيما سبق، يعني نوع من التناسخ. شنو؟ مهيئة بهيئة، أحسنتم. فلهذا أنا شفت هنا أكو عبارة ما أدري وين مربوطة، وهو صحيح عبارة الشيخ قرأناها من المبدأ والمعاد، أحسنتم. وهذه مهيئة بهيئة الأجسام، قلنا لا معنى للماهيات هنا. وهذه مهيئة بهيئة الأجسام دون الأبدان الإنسانية ودون الأبدان الحيوانية للعذر الذي ذكرناه، وهو لزوم التناسخ. ولو تعلق بها لم يكن إلا نفسا لها. إذا هذه الأنفس تركت هذه الأبدان فتعلقت بأبدان إنسانية أخرى تكون أبدان، يلزم ماذا؟ يلزم التناسخ، يكون نفسا لتلك الأبدان. إذن بعد ماذا تتعلق هذه الأرواح الجاهلة بعد مفارقة الأبدان؟ يقول فيجوز أن يكون ذلك جرما سماويا. هسه من يقولون جرم سماوي، هسه هذه على الطبيعيات القديمة، لأنه هذه الأجرام السماوية عندهم كانت لها أحكام خاصة ومركبة بتركيبات خاصة. لا تقول لي بأنه الآن في الفلكيات أو في الطبيعيات الحديثة هذه الآراء انفسخت. مولانا قبول تلك الآراء وعدم قبول تلك الآراء، قبول هذه الآراء وعدم قبولها، هذه أصول موضوعة تأتي من العلوم الطبيعية إلى الأبحاث ماذا؟ إلى الأبحاث الفلسفية. كما الآن كثير من الأبحاث الطبية وهي الخلايا وإلى غير ذلك، إحنا نأخذها كأصول موضوعية ونبني عليها أبحاث ماذا؟ أبحاث فلسفية، ونبني عليها أبحاث كلامية، بل ونبني عليها أبحاث ماذا؟ فقهية أيضا، جملة من الأحكام الفقهية التي يقول الفقيه يجوز أو ماذا؟ أو لا يجوز؟ لو سألناه ما هو دليلك على ذلك؟ يقول والله الطب يقول هكذا. هسه لو فرضنا بعد 50 سنة تبين انفساخ هذه الآراء الطبيعية والطبية والفلكية والجيولوجية وغيرها، هل يتحمل الفقيه أو المتكلم أو الحكيم قصطا منها أو لا يتحمل؟ الجواب لا يتحمل، لأنه أخذها كأصل موضوعي. ويعني الآن أضرب مثال وهو مثال الآن مبتلى به، وهو الآن يقولون بأنه إذا مات الإنسان ميت ماذا؟ ميت دماغية بعد يحيى أو لا يحيى مباشرة يمثلون به أو لا يمثلون. أصلاً أكو إجازة الآن قانون شرع في مجلس الشورى أنه أساساً يمكن أن تؤخذ أعضاؤه وإما أن تباع وإما أن تعطى هدية من القلب والكبد والكلى وإلى غير ذلك. وأغلون هماتين من الناحية الفقهية، أجازوا أو لم يجيزوا؟ نعم أجازوا. هسه بعد 30 سنة يثبت أن هذا الإنسان لم يكن ميتاً، ها؟ وهذا الفقيه يتحمل أو لا يتحمل؟ أنا مو مسؤول، لأنه هذول أطباء كانوا يقولون هذا ميت وأنا على أساس أنه ميت ماذا قلت؟ أما أنه هو مو ميت أنا مو مسؤول عنه، هذا البحث الطبي مسؤول عنه. وهذا معنى أن القواعد الطبيعية، قواعد طبية، قواعد الجيولوجية، قواعد الفلكية، هذه تأتي كأصول موضوعة إلى الأبحاث الفلسفية، إلى الأبحاث الكلامية، إلى الأبحاث لا يتحمل الفقيه أو المتكلم أو الحكيم ثمنا أو غرمها أو جرمها، لا علاقة له بذلك. هسه هذه اللي يقولها الآن هنا أيضا كانت مأخوذة من الطبيعيات القديمة. قال فيجوز أن تكون هذه الأنفس، أن يكون ذلك جرما، يعني متعلقة بجرما سماويا، ولكنه سؤال، وهو أنه هذا الجرم السماوي تتعلق به بأن تكون نفسا مدبرة له. يقول لا لا لا، إذا صارت نفس مدبرة له أيضا يكون نوع من أنواع التناسخ. لذا قال لا أن تصير هذه الأنفس أنفسا لذلك الجرم أو مدبرة لها، وإلا لو صارت كذلك أيضا لزم ماذا؟ لزم التناسخ، ولا ملتفتون لهذه، فإن هذه لا يمكن، يعني أن تكون هذه الأنفس مدبرة لهذه الأجرام، فإن هذه لا يمكن. لحد ما هو يقول بل أن تستعمل تلك الأنفس اللي هي خرجت من القوة المحضة والهيرونية بحصول الأوليات، بل أن تستعمل ذلك الجرم لإمكان التخيل. مراد من التخيل هنا ما تقدم في صفحة 129 هو التمثل. إذا يتذكر الإخوة قلنا تخيل يعني تمثل له. ماذا يتمثل له؟ أنتوا عندنا ناس الروايات، أرجعوا الروايات بأنه الإنسان إذا فارق البدن تمثل له ماله، تمثل له عائلته، تمثل له بيته، تمثل له عمله، تمثل. مراد من التخيلات بحسب هذا الاصطلاح يعني ماذا؟ يعني تلك الصور التي تتمثل للإنسان. لذا هم كان في الروايات يخاطبها أساسا يتمثل له ملك الموت، يتمثل له ماذا؟ يتمثل له منكر ونكير. لذا يتوسل إذا كان عاصيا، يتوسل بأنه لا ينقله مباشرة ماذا؟ إلى القبر، يبطئ عليه لعله أحد يستغفر له، لعله أحد يبعث إليه خيرات، لعله لعله لعله. وإذا كان مطيعا أساسا يقول اسرعوا بي إلى ماذا؟ إلى مقامي، إلى موطني، إلى غير ذلك. وهذا مع من يتكلم، مع من يقول؟ تلك الروايات التي قالت إذا مات ابن آدم تمثل له صور ست، صورة على رأسه، صورة عند قدمه، صورة على يمينه، على يساره، هذه قالت أنا الصلاة، ذيك قالت أنا الصوم. وهذه هي التمثلات التي تتمثل للإنسان اللي يعبر عنها في الفلسفة بأنه ماذا؟ تخيل. يقول بل أن تستعمل ذلك الجرم لإمكان التخيل يعني التمثل. وهذا تقدم في صفحة 129 هناك بينا هذا المعنى بشكل واضح. قال ليكون مصروف الهم إلى المتخيلات، فلا يبعد أن يتخيل الصور الملذة الموعودة فينجر إلى مشاهدتها بعد رفع البدن، إلى آخره، سطر الثالث والرابع. قال لإمكان التخيل ثم يتخيل الصور التي كانت معتقدة عنده وفي وهمه، يعتقد تلك الأمور التي كان أو تتمثل له تلك الأمور التي كان يعتقدها. فإن كان اعتقاده في نفسه وفي أفعاله الخير وموجب السعادة، رأى الجميل وتخيله. أما فيتخيل أنه مات، يتخيل يعني يتمثل له، يرى بدنه الآن أمامه، وروايات الآن واقعا كثيرة في هذا المجال، يرى هذا البدن أنهم يبكون عليه، أنهم يصرخون عليه، فيتخيل أنه مات وقبر وسائر ما كان في اعتقاده للأخيار، هذا إذا كان خيرا. قال هذا الكلام بعده لكلمن للشيخ في ذيك الرسالة التي قرأناها، يمكن صفحة 113 أو 114 من المبدأ والمعاد، مو شكل صفحة 114 من المبدأ والمعاد. قال ويجوز، وهذا الجرم من أين نشأ؟ قال ويجوز أن يكون هذا الجرم السماوي الذي تعلق به هذا البدن يكون متولدا من الهواء والأدخنة. بس تقول لي أخي يعني شلون جسم يتولد من الهواء والأدخنة؟ هذا روح اقرأ دورة طبيعيات، سترى بأن مبانيهم الطبيعية كانت توصلهم إلى ماذا؟ إلى هذه. كما أنه الآن أنا بودي أنه أنتوا الإخوة اللي تابعون الأخبار العلمية يجدون يومية أكو فرضية في نشوء المجرات، مولا سامعي لو ما سامعي، يوميا فلان فرضية فلان نظرية فلان فرضية فلان، ثبت هالشكل، ثبت عمر الأرض هالشكل، وثبت 700,000,000,000,000 وثبت. بس لو تسأل هؤلاء كوكو احتمالات وفرضيات، احنا دنبني علينا أبحاثنا إلى أن نصل إلى درجة علمية على إله. ويجوز أن يكون هذا الجرم متولدا من الهواء والأدخنة، ويكون مقارنا لمزاج الجوهر المسمى روحا. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا بأن النفس تدبر البدن، ولكن تدبره مباشرة لو بالواسطة. ها؟ يتذكر الإخوة هذا البحث لو لا؟ ذكرنا بأن النفس لا تدبر البدن مباشرة، وإنما تدبر الروح البخاري، والروح البخاري ماذا؟ هو الواسطة بينه وبين تدبير البدن. والروح البخاري موجود مادي، لا موجود ماذا؟ لا موجود مجرد. وذكرنا من كلمات شيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة، قلنا كثيرا ما يقع الخلط في كلماتهم، لأن البحث عن الروح البخاري وشرائطه وموانعه ومكوناته ومما يتكون وكيف يؤثر وأين موضعه، هذا مرتبط ببحث الطبيعيات، يعني مرتبط بالبحث الطبي. أما النفس المجردة فمرتبط بالبحث ماذا؟ بالبحث الحكمي، بالبحث الفلسفي. وإذا لم يلتفت الإنسان إلى النفس الناطقة المجردة وإلى الروح النفس البخارية أو الروح البخارية، فيتصور أن الحكماء ماذا؟ مرة يقولون أنها مجردة، ومرة يقولون أنها مادية، وهذا منشأه عدم معرفة الإصطلاح. يقول ويكون هذا الجرم مقارنا لمزاج الجوهر المسمى ماذا؟ روحان. يقول هذا الجرم ينسجم مع الروح البخاري، مسانخ يكون معه، الذي لا يشك الطبيعيون، يعني علماء الطب ها مو علماء الفلسفة، الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به لا بالبدن، أن النفس إنما تتعلق ماذا؟ بالروح البخاري، ومن خلاله تدبر أمر البدن، لا أنها ترتبط بالبدن مباشرة. وهذه النظرية صحيحة لو مو صحيحة؟ وقعا أصول موضوعة جاءت من الطبيعيات، من علوم، من العلوم الطبية القديمة. فإن كانت صحيحة هذا الكلام صحيح، وإن كانت باطلة هذا الكلام يعني صحتها وسقمها على من؟ على علماء الطب القدامى، لا على علماء الحكمة. هسا هنا بحث، هو بحث لطيف، وهو أنه هذه النفس عندما تفارق البدن، الروح البخاري تبقى، يبقى الروح البخاري أو يفنى؟ البدن يفنى أمامنا، يكون ماذا؟ يكون ترابا. الروح البخاري أيضا يفنى أو يبقى، أي منهما؟ يقول في الواقع لو كان الروح البخاري له قابلية البقاء من غير بدن، لكانت النفس تبقى ماذا؟ ها؟ متعلقة بهذا الروح البخاري، ومن خلاله تتنعم أو تتعذب. ولكن الكلام أن الروح البخاري أيضا يفنى لأنه مادي كفناء البدن. يقول وإنه لو جاز ألا يتحلل ذلك الروح، لو جاز أن تلك الروح البخارية تكون ماذا باقية بعد مفارقة الأبدان، وأنه لو جاز ألا يتحلل ذلك الروح مفارقا للبدن والأخلاط الأربعة. أيضا رجعنا إلى الطب القديم أنه هذه الروح البخارية، روح البخاري من أين توجد؟ بخاري مو بالمعنى الفارسي مالها، قال مفارقا للبدن والأخلاط ها، ويقوم، يقول لو جاز ألا يتحلل ويقوم فارزة لكانت الناس تلازم الروح البخاري الملازمة ماذا؟ النفسانية. ولكن كل الكلام في أن الروح البخاري تبقى بعد فناء البدن أو لا تبقى. ثم قال وأضداد هؤلاء، هذا بالنسبة إلى الأخيار، أما الأشرار من هم؟ قال وأضداد هؤلاء من الأشرار يكون لهم الشقاوة الوهمية لا الشقاوة الحقيقية. إذا تذكرون فيما سبق قلنا عندنا سعادة وشقاوة حقيقية وعندنا سعادة وشقاوة ماذا؟ وهمية. وأضداد هؤلاء من الأشرار يكون لهم الشقاوة الوهمية أيضا، ويتخيلون أيضا ويتمثل لهم، ويتخيلون أنه يكون لهم جميع ما قيل في السنة التي كانت لهم من العقاب للأشرار. هؤلاء أيضا تتمثل لهم أعمالهم أموالهم معاصيهم كلها تتمثل بصورة الروايات واردة بصورة العقارب والحيات إلى غير ذلك. هسه هنا لا يأتي السؤال بعد ذلك سيشير إليه، يقول فإن قلت إذا كانت تمثلات ها قل إيش يتألم؟ يقول ها لا لا، هذه فد نحو من التمثلات كالتمثلات المنامية عندنا بل أشد منها. أنت جنابك في النوم إذا رأيت أنك تلقى من شاهق في نار تتألم أو لا تتألم؟ تقوم من النوم مفزوعا وتشكر الله ألف مرة أنه لم يكن ذلك واقعا. فلو استمر بك من غير استيقاظ تتألم أو لا تتألم؟ الجواب كذلك. وهكذا في صورة مفرحة مسرة، بعض الأحيان الإنسان يقوم من نومه من صورة مفرحة مسرة كان يرى فيها الإمام سلام الله عليه، كان بخدمة الأئمة سلام الله عليه، كان في زيارة الإمام الحسين، كان في الكعبة المشرفة، وكان عندما يجلس من النوم يتأسف لتلك الثواني التي كان فيها ويرجو الله أن لا يقوم من نومه ماذا أبدا لتلك اللذات التي كان يحس بها. هذا مضافا إلى أن هؤلاء يعتقدون أن هذه الصور أشد من الصور المنامية لما سيأتي من الدليل. الذين تقولون هذه تخيلات، ويتخيلون أنه يكون لهم جميع ما قيل في السنة التي كانت لهم أي للأشرار من العقاب للأشرار، وإنما حاجتها حاجة هذه النفوس إلى البدن في هذه السعادة والشقاوة. فلماذا هؤلاء يحتاجون لكي يسعدوا أو لكي يشقوا يحتاجون إلى الأبدان؟ يقول باعتبار أن مبانيهم الفلسفية هذه، لأن مبناهم الفلسفي أنه عندهم مجرد عقلي وما دون المجرد العقلي فهو ماذا؟ فهو مادي. إذن هذه الصور المتخيلة من ملذة ومن مؤلمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى محل، تحتاج إلى بدن. يقول وإنما حاجة هذه النفوس إلى البدن في هذه السعادة كما للأخيار أو في الشقاوة كما في الأشرار بسبب أن التخيل والتوهم إنما يكون بآلة جسمانية، لأن هؤلاء ما دون التجرد العقلي يرونه ما هو؟ يرونه أمرا جسمانيا. وكل صنف من أهل السعادة والشقاوة، هذا هنا مطلب لطيف يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يقول من أهل طبعا الحقيقية، خلي أقرأ العبارة، وكل صنف من أهل السعادة والشقاوة يزداد حاله باتصاله بما هو من جنسه وباتصال ما هو من جنسه بعده به. إذا أردنا أن نقرب هذه القضية، يقول الإنسان السعيد هو ملتذ بالمتخيلات الموجودة عنده والمتمثلات، ولكنه إذا ذهب إلى تلك الجماعة التي هي من سنخه ومن جنسه، يزداد تزداد للائذه وسعادته أو لا تزداد؟ يقول نعم، من قبيل أن الإنسان يذهب إلى مجلس أنس والجميع ماذا؟ ها؟ من جنس واحد. لذا إذا كان هناك من سبقوه فهو بالالتحاق بهم ماذا؟ يزداد لذة، وإذا كان هناك من يلحقه فلذا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. يستبشر. لماذا يستبشرون؟ لأن هؤلاء من يلتحقون بهم ماذا؟ سوف يزداد أنسهم، سوف تزداد لذائذهم. لذا في المجاهدين تجدون أن القرآن الكريم يقول هؤلاء الله سبحانه يشكرون الله على ما أعطاهم من النعم ويستبشرون ماذا؟ بالذين لم يلحقوا بهم. طبعا هذه لم يلحقوا بهم من باب العدم والملكة، مو أنا اللي قاعد هنا يستبشرون بي، لا لا، ذاك اللي هو في الطريق للوصول إليهم يستبشرون ماذا؟ سيصل إلينا. ما أدري إذا شايفين في القافلة إذا تمشي والسيارة الأولى وصلت إلى الهدف، السيارات اللي في الطريق يقولون ما هؤلاء ماذا؟ هؤلاء يلحقون بنا. أما اللي قاعد في مكانه ما يقولون هؤلاء هو يلحقون بنا. لذا هذه يسمى عدم وملكة، مو أنه يستبشرون بكل من بعدهم، لا، يستبشرون بأولئك الذين هم في طريق الجهاد ولكن بعد ماذا؟ لم يلحقوا بهم. هذه إشارة إلى هذا المطلب. يقول وكل صنف من أهل السعادة والشقاوة يزداد حاله سعادة وشقاوة، يزداد حاله باتصاله بما هو من جنسه، هذا بالنسبة إلى من سبقه، وباتصال ما هو من جنسه بعده به، هذا لمن؟ لمن يأتي من بعده. حتى الآن هذا مو فقط في من لهم السعادة والشقاوة الحسية والوهمية، أما فالسعداء الحقيقيون هؤلاء من؟ الذين لهم التجرد العقلي. يقول فالسعداء الحقيقيون يتلذذون بالمجاورة، هؤلاء أيضا تزداد لذتهم كلما ماذا؟ كلما التحقوا بمن كان قبلهم أو التحق بمن جاء ماذا؟ بمن جاء بعده. هسا أنا بودي أنتم ترجعون إلى الروايات تشوفون مثلا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كم كان مشتاقا ماذا؟ لأن يأتي إليه الحسين، لأن تأتي إليه الزهراء ونحو ذلك، لأن هذا يكون سببا لزيادة السرور وسببا لزيادة السعادة الحقيقية من الطرفين مو من طرف واحد. فالسعداء الحقيقيون يتلذذون بالمجاورة ويعقل كل واحد ذاته وذات ما يتصل به. هنا صدق المتألهين بعد ذلك بتعبيرنا يلزم الشيخ الرئيس يقول له ها احنا هنا وقف وقف وقف، انت المقال باتحاد العاقل والمعقول، شلون يقول وذات يعقل ذاته وذات ما يتصل به؟ هذا لا يتم الا على مبنى ماذا؟ على مبنى الاتحاد. ومولانا ليش تجعله إشكالا على مباني؟ هو اجعله واحدة من كتبه التي قال فيها، لأن كتب شيخ الرئيس منقسمة إلى قسمين، كتب ينكر فيها الاتحاد وكتب ماذا؟ يثبت فيها الاتحاد. فهذه من الكتب التي يثبت فيها الاتحاد، ولكنه هو باعتبار أنه ذهنه أن الشيخ يقول منكر للاتحاد فيجعل هذا إشكالا على الشيخ. قال ويعقل كل واحد ذاته وذات ما يتصل به، ويكون اتصال بعضها ببعض لا على سبيل اتصال الأجسام فيضيق عليها الأمكنة والازدحام بالازدحام. كل إناء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. أنت كلما تعلم كلما تتحد، بدل ما عندما يضاف إليك علم جديد معلومة جديدة أن يضيق وجودك ماذا؟ يتسع وجودك. فيضيق عليها الأمكنة بالازدحام، لكن على سبيل اتصال معقول بمعقول فيزداد فسحة بالازدحام. وهذه من خصائص وقوانين عالم التجرد، واحدة من خصائص قانون المادة أنه بالازدحام ماذا؟ يضيق الشيء. أما عالم التجرد بالازدحام ماذا؟ ها؟ ها؟ يتفسح الشيء، يتوسع الشيء. هذا ما بلغ إليه نظر الشيخ وأترابه في إثبات السعادة والشقاوة الأخرويتين المحسوستين، وفي كيفية جنة السعداء وجحيم الأشقياء في المعاد. يقول هذا ما ذكروه هؤلاء في بعض كلماتهم. وقد مرت الإشارة منا في الفصل الثالث من الباب الثامن من علم النفس، يعني فيها المجلد صفحة 26، لأنه احنا بدأنا هذا كتابنا الجزء التاسع، يا باب هذا الباب الثامن، فصل يا فصل الفصل الثالث، هناك في دفع الشكوك الباقية لأصحاب النقل وحلها، ليروح ذهنك إلى الجزء الثامن لهذا المجلد التاسع صفحة 26. يقول وقد مرت الإشارة منا في الفصل الثالث من الباب الثامن من علم النفس عند بحثنا عن دفع الشكوك الباقية لأصحاب النقل إلى سخافة هذا الرأي، لأن مرجعه إلى ماذا؟ إلى التناسخ. في النتيجة هذه الأجرام لها ماذا؟ لها صور نوعية تدبرها، فلو تعلقت بها نفس يلزم ماذا؟ يلزم التناسخ. إلى سخافة هذا الرأي وما يلزم هذا الرأي من المفاسد، والذي نذكره ها هنا، نذكره مو الذي نذكر، والذي نذكره ها هنا أن القول بتجويز أن يكون موضوع تصور النفس وتخيلها، مراد من الموضوع يعني متعلق، لأن النفس تتعلق ماذا؟ بهذا الأبدان، مراد من الموضوع يعني المتعلق، أن يكون موضوع تصور النفس وتخيلها بعد التجرد عن هذا البدن جرما متولدا من الهواء والدخان، كيف يصح هذه الدعوة من رجل ذي بضاعة من الفلسفة الطبيعية، فكيف من الفلسفة الإلهية؟ هذه من تعابير اللي عندنا بالفقه مالنا، هذا لا يصدر من متفقهين فضلا عن فقيهين، هذا اللي متعارف عندنا متعلمينها ماتينا، أساليبنا ماتينا قائمة، من نتكلم ولا آخرين باللغة نتكلم، بل نتكلم معهم بلغة العوام مولانا. كيف يصح من رجل ذي بضاعة من الفلسفة الطبيعية فكيف من الفلسفة الإلهية؟ أليس مثل هذا الجسم، أليس مثل هذا الجسم الدخاني المتولد من بعض المواد العنصرية يتفرق ويتحلل بأدنى سبب إذا لم يكن له طبيعة حافظة إياه عن التبدل وعن التحلل؟ يقول هذه مادة، وإذا لم تكن لها صورة نوعية حافظة كانت تبقى أو تتبدل، ها تتحلل أو لا تتحلل. أنتوا انظروا إلى بدن الإنسان، الحافظ له هو من؟ هو النفس. فبمجرد أن النفس تترك البدن، بعد هذا البدن يبقى أو لا يتحلل؟ يتحلل مباشرة. يقول عندما تجد أن جرما سماويا يبقى ولا يتحلل، إذن له من يحفظه أو لا يوجد له؟ وإذا لم يكن له من يحفظه كان يتحلل ويتبدل ولا يبقى منه شيء، فمع بقائه نستكشف وجود ماذا؟ صورة نوعية له. فلو تعلقت النفس بهذا الجرم لزم ماذا؟ لزم التناسخ، لأنه يتذكر الإخماء ما هو التناسخ؟ هو ورود نفسين على ماذا؟ على بدن واحد. قال أليس مثل هذا الجسم الدخاني المتولد من بعض المواد العنصرية يتفرق ويتحلل بأدنى سبب إذا لم يكن له طبيعة حافظ إياه عن التبدد وعن التحلل شيئا فشيئا، كيف يحفظه؟ بإيراد البدل، بدل ما يتحلل، بإيراد البدل، كما في الروح الطبي إذا لم يكن هذا الحافظ لا يبقى هذا الجرم حتى يتهيأ لتعلق ماذا؟ لتعلق هذه النفس الإنسانية به، حتى يبقى تهيؤه لتصرف النفس، فيكون في ذاته يعني هذا الجرم، فيكون في ذاته إما نوعا نباتا بل ماذا؟ بل يكون حيوانا، فإذا تعلقت به نفس أخرى لزم ماذا؟ لزم التناسخ، فيكون هو في ذاته نوعا نباتا بل حيوانا، لكونه هذا الذي هو تعلق البدن الجرم، لكونه موضوع الإدراك التخيلي، لأنه من خلاله نريد أن نتمثل الأشياء. فإذا أليس هذا عين التناسخ؟ أليس هذا هو التناسخ الذي قلت أنت أيضا ببطلانه فيما سبق؟ وأليس صار هذا الجرم الدخاني حيوانا غير إنسان تعلقت به نفس إنسانية، فصار هذا الإنسان منسلخا عن إنسانيته إلى ماذا؟ إلى نبات آخر، إلى حيوان آخر. وهذا نوع من أنواع التناسخ النزولي الذي أشرنا إليه فيما سبق، وذلك لأن شرط الإنسانية أن يكون هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.